يا عاليا بأذانه وقبابه وبصخرة الإسراء في أعتابه بأبي عبيدة لا يزال مكبرا يدعو إلى التوحيد يدعو إلى التوحيد يدعو إلى التوحيد فوق رحابه يا عاليا بأذانه وقبابه وبصخرة الإسراء في أعتابه بأبي عبيدة لا يزال مكبرا يدعو إلى التوحيد فوق رحابه بأبي عبيدة لا يزال مكبرا يدعو إلى التوحيد فوق رحابه بأذانه وقبابه وبصخرة الإسراء في أعتابه بأبي عبيدة لا يزال مكبرا يدعو إلى التوحيد فوق رحابه بأبي عبيدة لا يزال مكبرا يدعو إلى التوحيد فوق رحابه بالجيش يزحف والأبا تكماته كالبحر يقتحم الربا بعبابه ببلال الحبشي يهتف داعيا لله والتحرير في محرابه يا أيها الأقصى الأسير وأنت في ظفر اليهودي الحقود ونابه والناس حولك سائح ومطأطئ للغاصب الموتور ليس بآبه بالجيش يزحف والأبا تكماته كالبحر يقتحم الربا بعبابه ببلال الحبشي يهتف داعيا لله والتحرير في محرابه يا أيها الأقصى الأسير وأنت في ظفر اليهودي الحقود ونابه والناس حولك سائح ومطأطئ للغاصب الموتور ليس بآبه يا عاليا بأذانه وقبابه وبصخرة الإسراء في أعتابه بأبي عبيدة لا يزال مكبرا يدعو إلى التوحيد فوق رحابه بأبي عبيدة لا يزال مكبرا يدعو إلى التوحيد فوق رحابه بأذانه وقبابه وبصخرة الإسراء في أعتابه بأبي عبيدة لا يزال مكبرا يدعو إلى التوحيد فوق رحابه بأبي عبيدة لا يزال مكبرا يدعو إلى التوحيد فوق رحابه ماذا أقول وكل يوم عابث تتوقد البغضاء في أنيابه بالنار يقذف للعبادة ركنها وكأن طهر البيت من أسلابه ماذا أقول وألف مليون رأوا كيد العدو وأربدات كلابه فحنوا رؤوسهم الذليلة خيفة وتقربوا هلعا إلى عرابه يا عاليا